صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ رحلوا وما رحلوا رحلوا وما رحلوا إلا بحسن تصبري وفؤادي رحلوا، ولا خلفوني بعده حزنا أصب الدايا صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم، حمل ضعونا من المدينة وشال بالليل، حمل ضعونا من المدينة وشال بالليل وياه جملة من هلا شدت على الخيل، والله وياه جملة من هلا شدت على الخيل زينب تعاين للوطن ودموعها تسيل، زينب تعاين للوطن ودموعها تسيل تقول نرجع بعد لو يتغير الحال، والله شنها يا زينب عندك رجال وتخافي، شنها يا زينب عندك رجال وتخافي، قبل المصيبة بالهضم والهم تحسي، شيقول قلبك يوم شاو كلهم عن حسين، وحسين تال السلايا فهمت والسدر ما صرت التنخن بهليج ما ينتخولي، لا يستطيعون النهوض وينهضولي، بس اليتامى والحريم الدور حوليج، الله يساعد حالتك ما بين الانذار، إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الليلة والتي ستأتي إن شاء الله تعالى سنتناول بحثاً اعتنى به الإمام الحسين سلام الله عليه أيما عناية، تحدث عنه في أدعيته، تحدث عنه في خطبه، ثم طبقه تفصيلا في يوم عاشوراء. التفتوا لي شوية، البحث هو معرفة الله. هذا الموضوع الحقيقة الله عز وجل خالقنا لأجله، يعني الله خالق الناس لأن لأجل شيء هو المعرفة، حتى يعرفوه. ولذلك هذا الموضوع في غاية الأهمية، وينبغي على الموحدين أن يقفوا عليه طويلا على الصعيد النظري والصعيد العملي. وهذا الموضوع الحسين سلام الله عليه تحدث عنه مفصلا في دعاء عرفة، ثم طبقه يوم عاشوراء. هذا يستتبع سؤال، يعني الله ليش خلقنا؟ لماذا خلقنا الله؟ ما هو سبب خلقنا؟ الجواب يجيب عنه القرآن وتجيب عنه الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلمة يعبدون بهاي الآية ما تتم إلا بمعرفة الله، ما تصير. ولذلك يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: ما خلق العباد إلا ليعرفوه. الله عز وجل ما خلقنا إلا حتى نعرفه. ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإن عرفوه عبدوه حق عبادته. فإن عبدوه حق عبادته استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. إذن الأساس شنو؟ الأصل شنو؟ معرفة الله. إذا عرفنا الله عز وجل ذاك الوقت راح نعبده عبادة حقا. لكن اللي ما يعني يعرف الله عز وجل وما يعرف الحضرة العظيمة هذه، تشوفه يصلي وذهنه مو يم الله. ليش؟ لأن ما يعرف هو بحضرة من واقف. انت هسه تروح لك تلتقي لك بواحد عظيم الشأن، مثلا عالم، مرجع، مسؤول بالدولة، شيخ قبيلة، عندك سالفة وياه، تستحضر ذهنك، قلبك، توجهك كله حتى تسولف سالفتك، ذهنك ما يشتت لأن أنت واقف بين يديه. هؤلاء كلهم عبيد الله. إحنا بالصلاة نوقف بين يدي الله، بس من نوقف بين يدي الله بمن نفكر؟ واحد يفكر بالغداء، واحد يفكر بالعشاء، واحد يفكر وين يروح، واحد يفكر هذا الموبايل اللي يتصل منه، واحد يفكر وين كذا. ليش؟ لأن ماكو معرفة، ما ذيش المعرفة المرجوة ما موجودة، فلذلك ما عرفه. لو الواحد يعرف الله شا ما سواه، اللي يعرف الله ما يعصيه، شاستحى من الله. ليش؟ لأن يعني يعرفه سل ما يعرفه، ما يعرفه. هذا حال على يتحق. حالنا نعصيه، لا نراقبه، لا نلحظه، لا كذا، لا. ليش؟ ما نعرفه. المعرفة أول القضايا هي معرفة الله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام وكلام الإمام إمام الكلام، يقول أول الدين معرفته. شوف أول شيء بالدين شنو؟ معرفة الله. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هاي أول شغلة بالدين ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، هي ماذا؟ هي المعرفة، معرفة الله. ولذلك ما خلق العباد، الإمام الحسين يقول ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإن عرفوه عبدوه حق عبادته، فإن عبدوه حق عبادته استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. وعبادة ما سواه يعني مو تحط لك واحد وتصلي له، لا، تنتمي، تهوس، أنا أتملق، أتزلف إلى فلان، أخاف من فلان، أخشى فلان. ليش؟ لأن هذا بعين الشبير، فمن بعين الشبير أهابه. اللي يعرف الله يرى كل ما سوى الله لا شيء، بس الله، بس الله. ولذلك يكون مثلا شجاعا. ليش؟ من يخاف؟ الله هو الله بيد الشغل كله. يكون عالما. ليش؟ لأن الله يصير معلما. يكون عاشقا. ليش؟ لأن لقى الحب الحقيقي، فكلها هي هو الله، كلها هي تتوجه إليه. ولذلك يقول في حديث قدسي، الله يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. أنا شريت، أريد المعرفة. الله عز وجل خلقنا لمعرفته، هاي الغاية، هي هاي، أنك تعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله، طفي، يقول ما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجل قل هو الله أحد. شوف كلها تدور في هذا الفلك، المعرفة، معرفة الله. طبعا المعرفة مراتب، يعني هاي معرفة الله عبارة عن درجات. احنا الليلة وباكر، وإذا البحث هم ما كفى نخلي في الليلة الأخرى، نتناول معرفة الله عند الإمام الحسين سلام الله عليه، وعند أهل البيت عليهم السلام، وأحاول أبسط هذا البحث قدر الإمكان. أولا عندنا معرفة اسمها، هاي أبسط المعارف، اسمها المعرفة الفطرية. المعرفة الفطرية شنو يعني؟ يعني الله عز وجل لما خلق الخلق، لما خلق الخلق خل في قلوبهم، وضع في بواطنهم ميلا إليه ومعرفة به. لكن هاي المعرفة صغيرة، هاي المعرفة معرفة بسيطة، ويشترك بها الجميع، كل الناس يملكون هذا المقدار. بعضهم يزيد هذا المقدار ويدرس عنه، وبعضهم يدفنه إلى أن ينكره، وبعضهم يعليه إلى أن يجعله شاخصا في قلبه. هذه المعرفة بسيطة يشترك بها الجميع، اسمها المعرفة الفطرية. شلون المعرفة الفطرية؟ يعني أنت بقلبك حتى إذا ما درست أكو عقيدة بسيطة تقول أن لهذا الصنع صانع، وأن لهذا الخلق خالق، وأن هناك قدرة قادرة على أن تعمل كل شيء، وهي القادرة على خلاصي ومساعدتي. هاي بس هاي، هي هاي معرفة فطرية. إجا واحد للإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أنا ما أؤمن بوجود الله، الله ما موجود، شنو الدليل على وجود الله؟ فقال له الإمام عليه السلام: هل ركبت سفينة يوما؟ سكتوهم دول الجهل، جزاكم الله خير، شوفوا لكم شاء الله. هل ركبت سفينة يوما؟ لا تقوموا بس خلي يسكتون، لا تقوموهم رجاء. هل ركبت سفينة يوما؟ قال نعم به، أنا صاعد سفينة. قال فهل اضطربت بكم الأمواج حتى أوشكتم على الهلاك والغرق؟ قال لي إيه. قال بما تعلق قلبك؟ قلبك بما نتعلق بهاي الشدة؟ قال تعلق بقادر لا أعرفه، يعني قلبي تعلق بقدرة أنا كنت معتقد بأن هاي تخلصني لكن ما أعرفها مني. فقال له الإمام عليه السلام: ذلك هو الله. هذا اللي ما تعرفه بس أنت في هاي الشدة في هاي المحنة تيقنت بأن هذا قادر على أن يخلصك، هذا هو الله. أنت ما تسمي الله، هو اسمه بالحقيقة الله. هذه يذكرها الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة. الإمام الحسين يسولف على خلقه، يقول له أنت خلقتني ربيتني كذا كذا كذا كذا حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي. شوف ركزوا وياي، مو خلقتني وخليتني بالرحم بهالضيق وطلعتني للدنيا وخليتني خلق سوي، أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، خليتها في باطني إنه ترى هذه ما جت اعتباطا أنك نطفة صغيرة توضع في رحم. شنو الإنسان هذا الشايف روح أشوفه وقلب الدنيا وأنا قصته من رحم إلى قبر، ضيق في ضيق، ويعيش بينهما مدة مش قد الإنسان يريد يعيش، ثم ينتقل يروح. اذهبوا الآن إلى المقبرة تجدون العالم مدفون جنب الجاهل، المريض مدفون جنب الطبيب اللي عالجه، الكبير جنب الصغير، اللي كان مال الدنيا ضجيج يتوسد التراب جنب الإنسان اللي ما حد يعرفه. مو الشاعر يقول: أتيت القبور فناديتهن، أين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين العظيم إذا ما افتخر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى. بنات الثرى يعني الديدان، هاي تروح وترجع. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، أيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبر. هي هاي خلصانة منتهية وكلها تجتمع في تلك الحفر وتذهب إلى ربها، تحمل على ظهرها أوزارها وأمامها العمل الصالح إن شاء الله. طيب هاي يسموها المعرفة الفطرية، الآن الأعلى من العتة، الأقوى من العتة. المعرفة الثانية، المعرفة النظرية. طبعاً إحنا نتسلسل اليوم البحث شوية، هتشي باكر البحث يكون حول المعرفة الأنفسية والمعارف الأخرى إلى أن نكمل المعارف كلهن. المعرفة الثانية، المعرفة النظرية. وهنا أنا بودي أن أشير إخواني، اليوم إحنا بسبب صيرورة العالم قرية صغيرة، بسبب التقنيات والتكنولوجيا والإنترنت، صرنا إحنا نقرأ شبهات الملحدين، إشكاليات المشككين، جماعة من اللادينيين، من العلمانيين، من أشياء من هذا القبيل، ويصير فد يعني تشكيك. تعالوا أنتوا، شنو الدليل على وجود الله؟ شنو الدليل؟ ما هو الدليل؟ منو شايف الله عز وجل بعينه؟ ما زال أنا ما شايفه، إذن ما موجود. ما هو الدليل على القدرة الإلهية؟ زين، ما هو الدليل على الحكمة الإلهية؟ وهكذا. واليوم إحنا أكو موجة، يعني أنا ما أسميها إلحاد، أسميها لا دينية، لأنه الإلحاد بهذا العمق ماكو، يعني تقريبا في العراق ما عندنا. الإلحاد العلمي الحديث يقوم على نظريات فيزيائية، يعني على نظرية ميكانيكا الكم، على نظرية الأطوار، نظرية الأقزام السبعة، وهكذا. هاي نظريات وتناقش في محلها، وأنا الآن ما أريد أناقشها يعني بالدقة، لأن هاي النظريات التي يدعي علماء البيولوجيا والفيزياء وغيرها أنه هي تثبت عدم وجود الله، أنا أعتقد هي نفسها تثبت وجود الله، فما أريد أدخل فيها. لكن خلونا نسولف أبجديات المسألة، بدايات المسألة، حتى إذا عرض إشكال باكر واحد يقرأ على الإنترنت في مكان آخر كذا شوية نوقف عليه. أبسط دليل على وجود الله سبحانه وتعالى يترجم الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة أيضا، يقول له: إلهي، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. يعني شنو؟ يقول له يعني أنا عرفت إنه هاي الآثار المختلفة وتنقلاتها وأطوارها، وتنقلاتها وأطوارها هذه دلالتها أنك موجود، وتريدني أن أعرفك من خلالها. طبعا هاي معرفة العوام، هاي معرفتنا احنا الصغار. باكر الإمام الحسين في دعاء عرفة يطرح بحث أعمق، لكن شوف يريد يقول الإمام سلام الله عليه أبسط إجابة، إن شاء الله باكر نبين هذا المطلب بالتفصيل. يريد يقول: يا أبا، البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع البصير؟ كل شيء في هذه الدنيا لا يقوم إلا بموجد. ما يمكن واحد مثلا بناية صغيرة صير وحدها، عمارة تنبني وحدها، نهر ينحفر وحده، بيت ينبني وحده، ما يصير. لابد أن يوجد هناك موجد، هذا الموجد يوجده. الآن أنا من أمر على بناية كبيرة ما أشوف المهندس اللي بناها، لكن من خلالها أقول هذه لها واحد بناء. الأثر يدل على المؤثر، هاي آثار وكلها تسولف عليه. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. فكل هاي الأشياء هي يا رب تتحدث عنك، تكشف عن آثاري عن صفاتك. الآن أنا عقليا بديهيا لما أمر على مثلا على بناية جميلة وبناؤها محكم أقول هذا المهندس عالم. أنا مش مدري إن المهندس عالم، الآثار هي اللي خلتني أحكم بأن هذا عالم، وإلا أنا ما شايف المهندس. فهي الآثار نفسها تخليني أنا أحكم. أقرأ الكتاب، أقرأ الكتاب الواحد أشوف الكتاب عميق علم بي، أقول هذا المؤلف عالم. أنا المؤلف وين شايفه عالم؟ لكن أنا أحكم من خلال الآثار. ثم هذا واحد. اثنين، لو فرضنا الله ما موجود، ما يخاف أقول هيك، أنا المتحدث منو خلقني؟ نفترض نقول خلقني أبوي، هو اللي جابني للدنيا. أبوي منو خلقه؟ أبوه اللي هو جدي. جدي من الذي خلقه؟ خلق أبوه، واحد خلق الثاني، واحد خلق الثاني، إلى أن وصلنا لأول واحد انخلق. شو اسمه؟ إحنا الموحدين، يعني اليهود والنصارى والمسلمين نقول آدم. الملحدين يقولون مو شرط إنسان، قد يكون الإنسان تطور شوية. انتبهوا لي، هذا الحكي شوية عميق، أرجو أن تنتبهوا لي. هذا الإنسان تطور يمكن من حيوان مثلا القرد. انتبهوا لي، هذا الحيوان من الذي خلقه؟ يقول لك هذا الحيوان هم خلق حيوان، واحد اثنين، واحد يخلق واحد، واحد يخلق واحد، إلى أن قالوا هذا الإنسان كله انخلق أصلا خلية. خلية خوش ما يخالف، الخلية هاي الخلق. يقول لك هاي الخلية جاءت نتيجة الانفجار الكوني اللي صار، هذا الكون كان كتلة صماء وبسبب الحرارة انفجر، فمن انفجر صارت هاي الشمس، هاي القمر، هاي الأرض، هذا المريخ، ومشت بهالطريقة وفق نظام. ما يخالف، الحرارة اللي فجرت الكتلة الصماء ياهو خلقها، الكتلة الصماء ياهو جمعها. ما أدرتم وياي؟ هاي الكتلة اللي جمعت هاي أصلها شنو؟ يقول لك ذرات، ذرات التراب في الهواء في الفضاء التمت عبر مليارات السنين وصارت كتلة وبعدين انفجرت. زين هاي الذرة البسيطة يا خلقها، يعني الذرة هي اللي خلقت الكتلة، الكتلة خلقت الأرض، الأرض خلقت الخلية، الخلية خلقت القرد، القرد خلق الإنسان. هي الأولى، هاي الأولى يا خلقها. العقل البشري، العقل البشري بغض النظر عن انه هذا متدين ما متدين، مؤمن ما مؤمن، ما ندخل به، العقل البشري يقول لازم اكو واحد بالبداية هو اللي خلق ذن كل، بس ما حد خلقه، هو قائم بنفسه، ما اعتراه عدم، يعني ما كان ما موجود وصار، هذا هو احنا نسميه الله. العقل الطبيعي ما يتحمل أن واحد خلق ثاني واحد. وزين وين توصل هاي؟ تاليتها شنو؟ هاي اثنين. ثلاثة، اجوا أنبياء عددهم 124,000 نبي بأزمان مختلفة وبأماكن مختلفة. يعني أنا أبسط لك المسألة. الآن أكو خبر، أكو فد حقيقة معينة، فد خبر، إجا واحد، انتبهوا لي، إجا واحد اليوم من أفريقيا، سولفنا نفس الخبر، ورا يومين إجانا واحد من أمريكا، سولفنا نفس الخبر، قبل سنة إجانا واحد منا، سولف الخبر، ورا 10 سنوات إجانا واحد من غير مكان، سولفنا الخبر، بس ذولا اللي اجوا كلهم ما ملتقين بيناتهم. زين هل يعقل ان يكون ذولا كلهم تواطؤوا على الكذب؟ هما ما حد شايف الثاني، شلون اتفقوا على حقيقة واحدة؟ اجوا 124,000 نبي، لا شعيب ملتقي بإبراهيم، ولا إبراهيم شايف دانيال، ولا دانيال شايف عيسى بن مريم. كل هؤلاء أزمانهم مختلفة وما ملتقين، كلهم قالوا الله موجود وهو إله واحد. طيب هل يعقل أن يتواطأ هؤلاء جميعهم على الكذب؟ والأغرب من ذلك، كل هؤلاء كانوا مدعومين من قوة خفية تنصرهم على قومهم. زين شلون هاي صارت؟ يعني كلهم اجوا وقالوا الله موجود، كلهم اجوا، هم كلهم ما ملتقين حتى يتفقون على هاي السالفة، وبنفس الوقت اجوا وعدهم قوة ما كان يتحملها الناس ذاك اليوم، بحيث أرقى ما وصل إليه الطب في زمان عيسى بن مريم، جاء المسيح بأقوى منه فأحيى الميت. أعلى ما وصله السحر في زمن بني إسرائيل، جاء موسى الكليم بأقوى منه فكانت العصا أفعى. أقوى ما وصل إليه العرب في البلاغة والبيان والبديع، شعرا ونثرا، جاء رسول الله بكتاب أدحض وأضعف قوتهم. هل يحتمل أن يكون هؤلاء قد تواطؤوا على الكذب؟ كيف أنكر هذه الحقيقة التي جاء بها 124,000 مدعي في زمان مختلف في مكان مختلف مع حجج عقلية ومعجزات ظاهرة؟ هي خمرة العشق القديم ومنتهى غرض النديم، فنعم ذاك الراح، هي أسكرت في الحب آدم أولا، وعليه منها خلعة ووشاح، وكذاك نوحا في السفينة أسكرت، وله لذلك أنة ونياح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم جاءت بعد الرسل والأنبياء والنبيين قوافل الدعاة تترى، فإجوا الأولياء الصالحون العلماء والمبلغون وعلية القوم، كلهم يقولون ارجعوا إلى الله، بل أن بعضهم قتل لأجل الله، سفك دمه لأجل أن يبقى أمر الله وينتشر حب الله وطاعة الله، مثل من؟ كالحسين بن علي سلام الله عليه، حين رأى الحسين عليه السلام أن دين الله، معرفة الله، حب الله، شرع الله يحتاج إلى دم يرويه ويبقيه، جمع عياله وأصر على أن يخرج. مو ناس قلت له روح لليمن، ناس قلت له ابقى، ناس قلت له استعمل الطرق السياسية، ناس قال لا، الآن هذا الدين يحتاج إلى من يعبده بدم. وفعلا جمع عياله، يقول الرواة وقفوا الهوادج بباب الخيام، بباب البيوت، ثم أمر الحسين عليه السلام أبا الفضل العباس أن يخرج أخته زينب، حتى عياله. موسى سأل محمد بن علي قال له أنت طالع، ليش مطلع العيال معك؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. وقف، قال أبا الفضل قم وأخرج أختك زينب. رفع راسه ونده يا راعي الباس، رفع راسه، رفع راسه، رفع راسه ونده يا راعي الباس، قو تقوم بساعة طالع اختك يا عبر، قوم بساعة بساعة بساعة طلع اختك يا عبر، يا اسخل نضعن قبل لا تسمع الناس، خل نضعين قبل لا تسمع الناس، وعلينا يا ابن ابوي الخلق تلتم، ولقصيد قصد عباس لخته وطب عليها، وطب عليها طب عليها، جذب سيفه وقف ما بينديه، جذب سيفه وقف ما بينديه، شالت راسها وشافت ولي، شالت رايسها رايسها رايسها وشافت وليها، سلم وبوجه زينب تبسم، قالت له قالت له قالت له هلا بجيتك يا عباس، يا راعي الوفا وراعي النوماس، خويا اش عندك بالدرع مدرع وبالطاس، اشوف انك بجيتك هاي مهتم، والله قال لها وعليها يصيد عينه، هالجمع كله كوني ونو يقرأ، احنا بمصايبة المحمد، والله قال لها وعليها يصيد عنا، ولنريد السفر يا اختي من المدينة، ولأخونا أخونا أخونا أهل العراق مكاتبين، والله صحيت يا ضو عيوني، يا ضو عيوني ودليلي، خويا قعد يا أبو فاضل احكي لي، اقعد يا ابو فاضل احكي لي، خويا ياهو من اطلع وياكم كفيلي، والله ياهو من اطلع وياكم كفيلي، بار المحمل وبي يتوزع، يقول اسمع هالابيات، يقول دقيده دقيده على صدره وصاح يا اختي يا اختي، قوم بشيمتي وطلعي بختي، انا خيج لفدي لك رقبتي، انا خيج يا خيج يا خيج يا خيج لفدي لك رقبتي، من يدنا وبجف المحتم، خويا زينب خويا تخافين، قال وانا سالم، والله وانا سالم وانا سالم وانا سالم، تخافين قال وانا سالم، وانا سالم وانا سالم، صحيت يا والي الحرم دايم، يا والي الحرم دايم دايم دايم طلعت وحفت هالضياغ. الله شلون طلع هاي؟ شوف الشاعر شلون يصورها، يقول طلعت وحفتها الضياغم عون وعلي وجعفر وجاسم، عون وعلي وجعفر وجاسم وحسينها على الخيل جاسم، وحسينها على الخيل جاثم وعباس للهودج ملاز. كاظ الهودج بيده أبو فاضل، عباس للهودج ملازم خايف تصيد الاخت الواد، خايف تصيد الاخت الواد مجاوين عن جاناي. ها شو بجيت شكو يا الله مجاوين عن جاناي من صبحا بالطبغ ناي. الله يرحم عبرتك هاي ما محسوبة عند آل محمد. جوين جوين جوين عن جاناي من صبحا بالطبغناي. ايه ايه هناك هناك يوم اللي رجعت زينب مرة أخرى، أول ما سئلتها أم البنين قالت لها قلي لي أبو فاضل اللي طلع شبيده ويقودك إيش صار ما صار، وقف بيض وجه. قالت لها نشدك على راعي المحنة. ايه ايه صوت صوت يا الله. ولسوال خواته من نخنة. يما إن كان ما راضين عنه أروح الكربلة وعاتبن. يوم اللي اجى الناعي ويصيح الحسين انقتل كذا يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قالت له هداك الله يا هالناعي علي من دارت الأطواء، وياهو بكربلة مطروح وراسه على القناة يندار. طرت بالدمع الصفوف قامت بيدها تومي تومي خبرني على عزيزي المن عيني سلب نومي، خبرني على عزيزي المن عيني سلب نومي نومي. عسى ما شر على وليدي وعسى يومك بعد يوم. يقول التفت بشر بن حذلم، التفت على الوادي منادى أظن هالحرمة مذهونة. أقلها حسين كم ذبحوت؟ قل لي حسين شلون. التفت على الوادم ونادى ظن الحرة مذهونة. أقل حسين كم ذبحوت؟ قل لي حسين شلون شلون شلون شلون شلونك يا بعد أمك شلون بعدك حلو لو غاب لونك. التفت على الوادي منادى أظن هالحرة مذهونة. قلها حسين كم ذبحوه؟ تقول حسين شلون. عرف أم البنين وقام تسجي بدمعة عيونه. يقلها عظم المعبود أجرك بالذي مفقود أولادك بعد متعود. أولادك بعد أولادك أولادك أولادك بعد متعود. قضوا حق الوفا وراحة وفدوا الظنوة المختار. يقلها وخبرن شبوب وفاضيل كفى بكربلة ووفى ولما انخاض المسنات المسنات رفع مني العذب شفى ذب الماي من نيده قال الماي لا وصفة ترس مني العذب جودة جودة يروسكي أنا مقصودة لجنوم لجنوم قطع وزنود يقول يقول التوت طاحت التوت واخذت نفس وردود حطت ايدها على الراس التوت واخذت نفس وردود حطت ايدها على الراس قالت يا شعبة الروح يا هنشدك عن عباس قالت يا شعبة الروح يا هنشدك عن عباس عباس فدوى الظنوة الزهرة يروح ابن القمر لاباس عاد راح يجاوبها راح يقلها الحسين وين الآن راح يجاوبها يقلها ينشتيني يا الله صعبة هالأبيان يقلها ينشتيني اسمع جواب هالنشدة حسين على الترب مطروح يقلها ينشتيني اسمع جواب هالنشدة حسين على الترب مطروح الترب ذب الورد خده حسين على الترب مطروح الترب ذب الورد خده ايه عقب ما سلبا وجسمه يا ويلي سلبا واخته من بعد عقب ما سلبا وجسمه سلبا واخته من بعد طاحت عقبه بحيرة الله بيتامة وعائلة كبيرة تطوب من ديرة هالديرة هل أبيات أقراها وأنا عليكم أم البنين كلكم ونو ياي هالونات قلت للناس يا ابن تريد لولا إيه يا ابن الولد بالضيج يرى والله وانا لعينك ردتهم يا ابو السجاد بس كون سالم للوطن رات والله يا ردتك ترد سالم للوطن ايه ولي واقول بيك جرح الأربعة هاي آن لو ندري بحليب هالوفا جان بعد ربيت لك يا حسين خوة